يقول السائل: أين يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تؤثر هذه الجدران الثلاثة في وصول السلام؟ وأين هي بقية الحجرات؟ الذي يريد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار المدينة يأتي للمواجهة، والمواجهة أنك تأتي أمام القبر، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمامك والقبلة خلفك، فتقف وقوف عادي، لا تكتف يديك كأنك تكبر مكبر في الصلاة، أسبل يديك ولا تمد يدك تظن أنك تصافح، لا، أسبل يديك وبأدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي، لكن إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، يكفي هذا، أكثر شيء، يعني ما ينبغي أن تزيد على هذا، بكل أدب، لا رفع صوت ولا شيء ولا ترديد ولا دعاء. إذا أردت أن تدعو، إذا فرغت اذهب لأي مكان في المسجد صل وادعو الله مستقبل القبلة، أما تقف عند القبر تدعو لا. ثم إذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام تذهب يمينا خطوة أو خطوتين على يمينك فتسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم خطوة تقريبا أيضا لعمر رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين: السلام عليك يا عمر الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. أما الجدران ما له تأثير، يعني تخاف أنها تحجز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. يعني إذا سلمت عليه لو أنك في الصين، في المشرق، في المغرب، قريب بعيد، الملائكة يسمعون سلامك وينقلونه للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا سلم عليه أحد من أمته رد الله إليه روحه فرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، يعني في وقت الزيارة، يعني بعضكم الآن يجي للمدينة زيارة خلاص تزوره مرة واحدة تكفي، لكن الصلاة والسلام عليه دائما وأبد، في الليل وفي النهار وفي مسجد وفي البيت وفي أي مكان صلي وسلم عليه، لأنه يقول: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على ولا تتخذوا قبور بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور ما تصلوا فيها، صلوا فيها نوافل، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ايش معنى تبلغني؟ يعني تصلني وتنالني حيث كنتم ولو كنتم في أقصى الدنيا. كيف؟ هل يسمعنا؟ لا، الحديث الأول: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمة السلام، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. إذن صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة، ينبغي ويجب أن نكثر من ذلك دائما وأبدا، وخاصة في يوم الجمعة وليلتها، فإن يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي فأكثر من الصلاة والسلام علي فيه. كذلك إذا سمعت بذكره في أي مكان عليك أن تصلي وتسلم عليه، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك. إذن اطمئنوا، في أي مكان صلي وسلم على نبيك وذلك يصله. عن طريق الملائكة. إذن هذا يقولك سلمني على الرسول إذا رحت، قال لا، أنت صلي وسلم عليه ويبلغه من هو أفضل مني، الملائكة يبلغونهم عن أمته السلام. أما الحجرات الأخرى دخلت توسع في المسجد، بقيت الحجرة ذي لأنها صيانة لقبر الرسول ومحافظة عليه، بقيت كما هي. أما الحجرة الثانية هدمت ودخلت في المسجد توسع. الآن أليسوا يزيلون أكبر العماير ويدخلونها في المسجد؟ خلاص، إذا احتاج إلى توسعة المسجد يهدم ما حوله ويدخل في المسجد، وبدل ما كان بيت سكن يكون مسجد حرم، وهكذا. نعم. والسؤال: ما هي الأماكن المشروعة في الزيارة بالمدينة النبوية؟ أشرفها وأفضلها وأعظمها، والذي يجب أنك إذا أردت المدينة تقصد زيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تقصد الصلاة في سفرك قبر الرسول، لا، تقول أنا يعني وفي قلبك تعتقد أن زيارتك للمدينة من أجل المسجد، لكن قصدك زيارة القبر. لكنك إذا زرت المدينة وصليت في هذا المسجد كان لزاما عليك ومن السنة والمشروع أن تأتي للرسول وتسلم عليه كما ذكرت لكم. هذا أول شيء. ثم مسجد قباء يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. هذا مسجد قباء. وليس معنى أنك ما تصلي إلا ركعتين، صل ما شئت وأكثر ما استطعت، لكن لا تذهب إلى مسجد قباء أي وقت. لو ذهبت إليه بعد صلاة الفجر لا تصلي حتى تشرق الشمس، حتى يأتي صلاة الضحى. إذا ارتفعت الشمس مقدار مترين أو أكثر صل، لا تذهب إلى مسجد قباء مباشرة بعد المسجد بعد الصلاة ثم تصلي فيه قبل طلوع الشمس، لا. ولا تذهب إلى مسجد قباء بعد العصر، بعد العصر ما في نوافل، اذهب إليه في الضحى بعد الظهر في الليل. هذا هو المزار الثاني، وهذا كله للرجال وللنساء. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء النافلة بعدل عمرة. هذا للرجال وللنساء، لكن المرأة ما تزور القبور، لا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، لكن تصلي في هذا المسجد ما يسر الله له، وليس هناك تحديد 8 أيام وغيره أبدا. لو تصلي تقيم في المدينة يوما واحد كافي إن شاء الله. ثم إن أحببت أن تأتي للبقيع وتدخل وتسلم عليهم، يكون قصدك السلام والترحم عليهم والترضي عنهم، لا يكون قصدك تبرك بهم أو دعاءهم من دون الله فتشرك، لا. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا أتينا المقابر، سواء البقيع أو غيره: إذا مررتم بالمقابر أو إذا أتيتم بالمقابر فقولوا السلام عليكم. قلنا إذا زرنا هذا المسجد وزرنا مسجد قباء، وهذا عام للرجال والنساء، فإن أحببت أن تزور البقيع لتسلم على أصحابه على من دفن فيه وتدعو الله لهم وتترضى عنهم، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا ماذا نقول إذا أتينا المقابر: لا يكون قصدك التبرك بهم أو دعاءهم أو نحو ذلك فتعمل عملا باطل، لا. إذا دخلت المقبرة، أي مقبرة، سواء بقيع ولا في بلادك ولا في أي مكان، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا هو الدعاء المشروع. ثم تنصرف، لا تلمس قبر ولا تقول يا فلان، ولا تستغيث بأحد. أو وكذلك إذا أحببت أن تذهب إلى شهداء أحد كذلك تفعل وتقول مثل هذا الكلام، تسلم عليهم فقط. ما عدا ذلك يعني غير هذا المسجد ومسجد قباء والبقية والشهداء، من قال لك إن فيه مزارات أخرى فقل له كذاب، لا يوجد مزارات مشروعة أبدا أبدا أبدا. فإياكم أن تضيعوا أوقاتكم وتصرفوا نقودكم بلا فائدة. المزارات المشروعة هذه، هذا المسجد، وهذا هو المقصود الأول، ثم مسجد قباء، وكما قلت لكم صلون فيه الوقت الذي يجوز فيه الصلاة، الضحى، الظهر، بالليل، ثم زيارة البقيع، ثم زيارة الشهداء أحد. ومع ذلك ما فيه أي مكان اللي يقولك مساجد سبعة ولا مسجد الغمام ولا غيره، هذه مساجد كغيرها، كغيرها من المساجد. أنت كان تبي تذهب إليها من أجل أن تزورها تقول تعتقد أنه سنة فلا. أما إذا قلت أريد أن أعرفها وأعرف أسماءه مكانها من باب الاطلاع فلا بأس، وإذا صليت بها فلا بأس، لكن تقصدها تعتقد أن زيارتها مشروعة نقول لا، هي كغيرها من المساجد، لا يشرع أنك تقصدها للزيارة. أما إذا ذهبت لتنظر إليها وتعرفها وتعرف مكانها وتصلي فيها ما في مانع، لكن لا تعتقد أن زيارتها مشروعة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم.